وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله وإنهم لكاذبون. ولد الله وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين. اصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. أم لكم سلطان مبين. فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون